وجاز بالغائب عند الشبع والنفي حيث عينا ما صاحبا. قلنا عن الشب قال عن هذه للسالف هذين للسالف بدون الصوف الشغايب تخلصوا لي بالشغايب والمنافع مالي منافع العين هاي ذلك للسالف تعطيني فيها دارك نسكنها مدة شهر بناء على به اللي الشب قبض الأوائل عنده وقبض للأواخر. النهار الأول اللي دخلت أنا هاي الدار مالي قبضته قبضت المنفعة في النهار الأول لكن في اللي قبضت الأيام كاملين عند الشب. ابن القاسم قال عن قبض الأوائل ما هو قبض للأواخر وعلى ذاك هذا الدين ما نقدر نخلصوه بالمنافع ما نقدر نعود نسالك الفوقية وتعطيني الدار نسكنها شهر لكن من عند ابن القاسم. بيعوا ما علم لي إن لآخر يجوز إن كان مقرا حاضرا. هذا إن شاء الله دعين نتكلم على بيع الدين. قال عن بيع الدين رقاش السال حد شيء أنا ذلك اللي عدت نسال رقاش قال لي عليه من الدين قد نبيعه أنا لواحد أخر يعود هو أراه شر الدين وأنا فلان ذاك ما تريد نساله شيء. هذا يساله له زيد ذاك اللي شر اللي علمته اللي علمته اللي كنت أنا أساله بشروط إلى عاد هو مقر هذا اللي نساله أنا الدين قرار أنا نساله الدين اللي بيت وعاد حاضر معه غائب وليس بينه وبين المشتري ضغن ولم يشتري قصد الضرر بناجز ليس بصنف الدين ولا بقوتين ولا نقدين وعلم حال ذمة المدين عدوه من شروط بيع الدين. شرط ملي عود هذا شاري الدين ما بينه ضغينة أنها ما بينه عداوة والله شيء مع ذاك اللي يسال الدين اللي يشري من هذا الدين ولم يشتري قصد الضرر وشرط ملي عود ما هو شاري قصد ضرر به دور يصفر لعدم نادم لا شاري اللي يسال زيد هذا دور كان يصف زيد هذا ممنوع بناجز هذا مالي للمبيع فيه الدين يا الله يعود ناجز أنا زيد سال وله بي فطاني حد فيها درع هاي الدرع يا الله يمدها لي حالا نقبضها. جاز تأخيره ثلاثة أيام ليس بصنف الدين الشرط يعود ما هو صنف الدين إلى عاد فضل ما نبيع بالفضل هذا الدين إلى عاد فضل ما قد نبيع بالفضل والله يفهم ما نبيع بالفضل ولا سوقع شنو ما يعود صنف واحد معه ولا بقوتين وشرط عود ما هم قوتين أمنا دنسال ومارد ما قدم بيع زقيبة مارد النساء زقيبة من القمح ما هو زيز ولا نقدين ولا يعود نقدين ولا يعود لا يعود قاصن في الدين يسوى ما هو غضا ولا يقول وعلم حال ذمة المدين عدوه من شروط بيع الدين حق قال عن ذمنا ذم اللي يسال الدين وبعنا الدين اللي فهمته يا الله نعود نعرفه كان عنده شيء والله ما عنده شيء إذا كان غرض لقى الشاري شيء ذمة واحد وهو ما عنده شيء سوى شيء. وفي طعام بيع نقدا صدقي كرأس مالي سلمين في منطقي قال عن الطعام المبيوع نقدا معناها ما هو متجل جائز فيه التصديق تشاري عشرتي وقت من مار مع ذمه للبوتيك تقدر تصدقه في الوزن تصدقه مثلا في العدد إلى عدد الشاري ما عنده معدود كيف ذاك رأس مال السلم جائز فيه التصديق مالي على المشهور من هذا هم الله تعطيه 100,000 فلا يبدل فيها بقرات شوائل عند الخريف يكون 100,000 لا تقدر تمدها له وصدقك هو معين في عدها خليل قال ما هو هذا قال عن التصديق برأس مال السلم ما هو جائز قال الشرع هي اللي مشاري محمد مريد عنه جائز للعرض إن بيع بنقد آجلي وما أخذت سلفا وأسجلي العرض الصيد عاد مبيوع بنقد مؤجل ما جائز فيه التصديق مولى البوتيك هون نشروا من عنده شيء نقبل ما عنده الدين ولا إن شاء الله نخلصه عند موت الشهر لكن اللي قبلنا كامل من عنده يا لطنا ما حرام علينا نصدقوا فيه عندنا شاري من عنده كيلوات نشي نوقف لين نعرفه ولا نوكل حد يوقف لين نشوف لا والله شيء معدود نوقف لين نعده للعرض ينبيع لا يجوز التصديق بالعرض ينبيع بنقد معناها قضى والله لها مؤجلة وما أخذت سلفا شيء كامل مقبول سلف ملي حرام فيه التصديق هذا قايتهم السلف من عنده 10,000 وجمادها لك حرام عليك صدقه بعد الهواجب عليك تجدها واحدة واحدة وإسجيلي معناها أطلق يسوى عرضا ويسوى عينا للم السلف يسوى عينا في فضاء والله ذهب ويسوى عرض فيه السلف سمي الدلالية شابهم لك فقط والله التلاكة واجب عليك تقبلهم كاملين وتعدهم لعل تجبر مثلا للم السلف نقص تصبروا بكل المسلف لا فيها كل أموال الناس بالباطل في ربوي بربوي قولاني بالحج والمعين شهرا. قال عن شيء ربوي بربوي كتمرين بتمرين سمن التمر مثلا لاهم بدلوه بسمن التمر. أنا عندي كيلوات من التمر لصة لاهم بدلهم لاهم كيلوات من التمر لحمة. هنا الخلاف كان كنا قد صدق لآخر مثلا هو زمن هذا الله لابد من كنا يقفلهم إلين وزن الحلوى المنعم شهرا الله شيء من فضل يبدل وشيء من الذب قولين. هذا هنا قال عنه فصل التناول وقع ما عدل فصل محمد مولود ناصر أكلها سخير. وشميل اشتراء عبد أثوب مهنته لغير مما صاحبا وإنما يشمل مقود الجمل وقيده إذا جرى به العمل. قال أنا لقى أجباع أجمل مثلا انظر إلى الخزامة المخزون بها بل فيه يكانوا للبائع والله المشتري إلى اللي ما نص على الشيء لا شرط يكانوا الواحد منهم هكذا إلى عاد خرص العرف إلى عاد العرف عن الخزامة أنها تمشي مع الجمل هذا يتعود للمشتري إلى عاد العرف أنها تبقى للبائع يقلعه تو تبقى وأعطيتها للشريعة. هذا فرعهم فعبد الباقي لا ينظم هو باطل محمد مولود مخصص البائع ثم عمما أو ضده فبعمومه حكما فإن يقول بعتك حظي من كذا وهو منه ثلثان فإذا منه له ثلاثة أربعة تملك ثلاثة المبتاع أو قال أملاكي لدى فاس وهي دار وحانوت وعنده به غيرهما تناول الشراء جميع هذا هو لها حواء أي جامع. قال هو إن خصص البائع ثم عمما قال عن البائع إذا خصص حيوان قال أنه بايع ذلك الخاص وعم ممولي والله ضده أنا أذكر العموم مثلا تلف ذلك الخصوص. فإن يقول بعتك حظي من كذا إذا قال أراني بايع لك حظي من الدار الفلانية وراه هو لك ثلثين فإذا منه تبين عنه مالك من هذه ثلثة أربعة أكثر من ثلثين يوكي الأربعة ثلاثة يعود للمشتري ملك ثلاثة المبتع. والله قال أملاكي لدى فاسين ذاك اللي مالك الفاس كامل وراه ولك دار وحانوت وتبين عنده مثلا أنه عنده شماه وذاك ملي ثاني وذكر الله دار والحانوت أولا قال أملاكي عمم جميع اللي مالك وهذا الخصص قال عنه أملاكه دار وحانوت تبين عن عنده رواية أخرى ملي ذاك كامل يعود للمشتري وهي دار وحانوت عنده به غيرهما تناول الشراء جميعها فولها حواء أي جامع. قلت أفتى أبو الحسن في نوازله في من حبس على ولده جميع أملاكه وذكر بعض الأملاك وترك البعض الآخر أنه يدخل الجميع. قال لأن المخصوص داخل بلغة الخصوص والعموم والمتروك داخل بلغة العموم فقط فهو كمن باع جميع أملاكه وسمى بعضها وترك البعض الآخر فيلزمه البيع في الجميع على الراجح. انظر ابن هلال وشراح المتن في التناول. هذا ذكر السولي عند قول ابن عاصم حيثما التوكيل بالإطلاق الجزء الأول صفحة 203 طبع الدار الفكر وهذا هو مثال قولته أو ضده. هذا المسألة قال هو مد مولود الشرح أما يارى أذكر في التكميل عن فيها خلاف. فصل في الغائب غائبا على خيار الرؤية وصفه رؤية سبقتي فشرط ذهن قربه بحيث لا يحول عرفا قبل ما تعامل. قال عن الشي غائب ذلك يقد ينباع على واحدة من المسائل هذا خيار الرؤية. أنا قاع ما وصفته لك ولا شيء لا قلت لك عندي شي غائب والله زائرة غائبة مثلا والله شيء الله دراعة ولا وصفتها لك وبايعها لك على خيار الرؤية معناها عندك الخيار إلى تورضات تفرضي البيع وإلى ما ذكرنا عنه هذا جائز. والله وصفه والله وصفته لك قلت لك عني بايع لك دابة صفتها كذا كذا كذا وتوافقنا هذا كل صيق قد يعود على البت بيع بالوصف قد نعدله على البت بيع البت معناها هذا البيع اللي ماضي قد يرتد اللي أبلي قاله والخيار بيع الخيار هذا اللي أبغى مثلا باطل أنت المشتري عندك الخيار نضي والله ترد قد يعود الخيار ان زال بعض الله يكلم عليه ان شاء الله. ورؤيتي سبقتي والله انت هاي الدابة قط شفتها اصلا قط شفتها وشريتها عندي انا حالا ما شفت وقت البيع غير معتمد على ذيك الرؤية السابقة هاي مملي نقدم نبيعها نعدلوا بيعتها على البت مملي والخيار قاعد نيني شرط قاعد كل بيع يجي صح. وشرط ذيني قربه بحيث لا يحول عرفا قبل ما تعامل شرط دينه اللي هو البيع بالوصف والبيع بالرؤية شرط فيه يعود هذا المبيع قريب مثلا هاي الرؤية السابقة ما لك عنه من الزمن قد اللي يتغير فيه إذا عاد لك عنه من الزمن قد اللي يتغير فيه هذا المبيع لا تقد تشريع لهاي الرؤية السابقة. وكيف ذاك ملي المبيع بالوصف إذا عاد مثلا هو اللي واصلوا عنه ياسر وقد يتغير ملي قد يتغير في ذيك المدة هذا ملي ما جايز بيعه بالوصف. الله هو بعيد مثلا أنا لهنا لحقوه لهنا يتغير يحتمل تغيره ما جايز ملي بيعه بالوصف يحول معناها يتغيره. قال لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان وقد يتغير حيث لا يحول عرفا ما يتحول عرفا ما يتغير قبل ما تعمل سابق التعامل مثلا سابق عهد الباء. وباع ما عن مجلس العقد خرج بالوصف حيث كان في الرأي حرج قال أنا شيء سلعة مثلا ما هي حاضرة خارج عن مجلس العقد نقدوا نبيعوها بالوصف سواء نبيعوها على البيت بالوصف نوصوها ونبيعوها. وكيف ذاك اللي سلعة حاضرة إذا فتحت فسد هذا كيف هذا البوش اللي فيه العسل اللي مغلوب وإذا فتحناها قلعنا وغطيته له يغسل مات لين قبر فيه بعض الثياب بعض الثياب مثلا يفسده النشر مطوي والله عليه زاز ومغار عليه الى ذاك قدو لا الى عنها لا يفسد ما ترجع بصير طيته ذاك قدو تبيعوا به بالوصف ذاك معناها حيث كان في الرأي حرج بالوصف. هذا الوصف يعمل وصف البيع لا لا صح ان وصف البيع انه يعتبر وما هو خاص بوصف غير البيع. بل رجحوا الحلة ولولا حرجا بل قيل في الحاضر ذلك نجا بل قال لك رجحوا الحلة عن حلال أن نتبايعوا الشيء ما هو بعيد مثلا لكن رأيته ما فيها حرج هاي دابة هي ما هي بعيد ولا دونها علب فينيتي ولا شيء نقدون نتبايعوا فيها البصر يوصف البائع وتوفي يشتريها عند المشتري بيعت بيت مثلا بل قيل في الحاضر ذلك جزاء هذا ذلك حكم الجين نقد ذلك رهون قال هو عنه قال تقول عن الحاضر قال عن شيء حاضر أن نقدون تبايعوه في الوصف قال دعنه بعد ما هو أنه مشهور بقى. ذلك زجاء معناها صالحة ومطلقا كان حرج أم لا ومطلقا سليل شعبان حضر ذلك حيث كان يوما فأقل قال ابن شعبان عند غائب إلى عاد اللي علمه ثابت يوم والله شيء قرم من ذاك أن ما قدون تبايعوه في الوصف في اللي غرق أنك لابد أن تمشي شورن كي المشتري لين تشوفوا فهو قال لك خيار رؤية وماضيها كفاء عن أن يراحن الشراء أو يوصف هذا الحكم فات جابه قال عن خيار الرؤية إذا غايب إلى عاد المشريع لخيار الرؤية مثلا يا شت أنت قدرت ماضيه وتقدر ترده هذا كافيك مع عينك في وصولك البيع ولا عينك أنت تشوف هذا ما الفات قالوا غايبا على خيار رؤيتي أو وصفه أو رؤية سبقتي قال لك نص على هذا مع ما تقدم ما يفيده زيدا للبيان وتمهيدا لقوله والحكم حكمه إذا به اشتري مع صفة إنه مع رأي غايب نص عليه إياك يقول لك لأنه إذا انباع بالوصف مع خيار رؤية خاطئ البايع وصفه لك لغير ملي أنت المشتري عندك خيار رؤية شرط ملي خيار رؤية في الساعة يعود حكم خيار الرؤية معناها أنه ما ينتقد فيه هاي جايز النقد فيه شي مبيع الغايب المبيع للخيار ما ينتقد فيه يعود ينتقل حكمه الحكم يعود حكم خيار الرؤية ما جايز النقد فيه ما يعود الحكم للوصف. هيا قلنا حق بين اللي الغايب قلنا عنه من يعود مبيع للخيار ممنوع النقد فيه ومنع من بلا شرط في مواضعة وغائب وقراء دمين الشيخ خليل ما ليس فيه حق توفية إن دم يعد يومين ووصفه زك غير شاره وبيع بثلا شرطكما للنقد فيه حلا هذا لدل خمي بائع علم بقلة الحرص وبالخير الكسم وهو هذا ذلك اللي غائب كونه ينتقد فيه معناها يخلص ثمن حالا للبائع هذا ذلك فيه تفصيل هذا فيه تفصيل قال عن شيء كامل ما في حق توفية شيء مبيوع غائب ما في حق توفية أنا ما يكيل ولا ينزع ولا ينعد إلى عاد اللي ما هو بعد من نهارين إن لم يعدوا يومين معناها ما بعد ما متقط نهارين وصفه زكين معناها علم من غير شاري معناها آد واصف حد ما هو شاري معناها ما هو ذاك البيع وعاد مبيوع للبت هذا جائز نشرطه من النقد أنا بايع لك هون دابة وبعدها ما هو متخطي نهارين وواصف أحد ما هو هذا البايع ومشريع للبت من قد نشرط أنك تنقذ لي معناها تخلصني حالا لقيات اللي بايع لك فيه الدابة إلى بعد إلى عاد هو بعد من ذاك النقد يفسد البيع إلى عاد أي دابة لبعد 4 أيام مثلا وبعدها لا وشرط أنك تنقذ لي فيه هذا يفسد البيع. كذا لدى اللخمي بائع علم بقلة الحرص وبالخير اتسق. قال اللخمي يعني اللي بايع للغائب إلى عاد معروف بالخير وقلت الحرص أنه يقدر يشرط أنك تنقذله وتنقذله بالفعل ما تحاني لين تشوف المبيع. فإن آلم يباع إلا بثمن مؤجل أو مودع لمؤتمن. قال عن الغائب إلى عاد بعد من نهارين وله عقاء ما انشرط فيه النقد. إذا انشرط فيه النقد لا في فسد البيع. لا يشرط النقد في العقاء الشخلي للي ما هو عقار يؤجل ثمنه حتى يراه المشتري حد أنه يقد يعود ينقد فيه ذيك الساعة. هذا بعد أكثر من يومين. والله يقبض الثمن ملي يود على مين أنت قاضي والله شيء لأن أنت المشتري تشوف الغائب والضع ذيك الساعة ينعطى الثمن للبيع. وجايز بعد النقد فيه تطوعا باطل ولا مثل يجي نمل شيء مثل ما مثل يجي وما حصره كيلون وزن عدد شيء كامل في حق توفير رغم اللي ما انشرط فيه النقد قيل يجوز في قوت على يومين قوت مثلا شيء من مارو ولا تمار على شيء نهارين انك اذا شريتهم عند المنال وهو غايب انك يتنقد فيه ونفعه لمن اليه ابوه كذاك منه مانه وريبه ونفعه اللي هو غلته اللي هو عنده هذا الثمن الموقوف هذا الثمن اللي موقوف لعاد بغلته كيف تقصي تقصي هي الثمن وموقوفة عند ودعناها للقاضي وعادت تشتغل نحن مثلا نشوف هذا الغائب كان وراضي المشتري والله بدأ وكل قيات الله يحصل منها لمن إليه أبوه معناها ذاك الله يرجع له إلى عادة التقصي إلى عادة تقيس المشتري غلت هلو وإلى عادة لا يتقيس من اللي ترجع للبائع تعود ذلك الغللو وكل قيات كذاك منه مانه معناها إنفاقه زمن الوقف إلى عاد هو هذا الثمن اللي موقوف مصير عليه من فوق عليه في دواب مثلا 3 حش زمن الوقف إلى رجع هو للبائع يكون دواب من نفقته من الساعة مثلا ومضات البيعة وعاد للي بايع للغائب إلى هي يقبض الدواب نفقتهم زمنهم موقوفات إلى تعود يخلص البائع لكن لا يقبض منهم اللي هم ظهر عنهم من يوم عقد البيع وغلتهم مدي إلى الصباح ضاعت البيع رجعوا الدواب للمشتري اللي كان شارك بيد الشيء الغائب والأرض انتساء نفقتهم عليه نفقتهم عليه وغلتهم مدي كي لا عادوا بالبنه من باع والنشر. وما سوى العقار في ضمان بايعه إلى تعاطي الثاني. قال عن هذا المبيع الغائب اللي ما هو عقار كيف العاد حيوان مثلا والله ثياب ذاك الله ضمان البيع إلين يفوت المشتري يأخذه ذاك معناها وما سوى العقار من مبيع غائب ذاك في ضمان بايعه ضمان بايع إلى تعاطي معناها أخذ الثاني اللي هو المشتري فتعاطي فعقر أي أخذ السيف فعقر الناقة. وأما العقار في ضمان المشتري بمجرد العقد في العاد غائب للعقار مامون التغير عادته إلا لشرطه على المبتاع. قلنا عن ضمان ما سوى العقار الغائب منه للبايع إلا إذا شرط البايع أن الضمان على المشتري عند العقد الضمان قال له يصل أن يكون عليان البايع غير شرط أنه يتحول عليك أنت المشتري عند العقد هذا الشرط يعمل به وينتقل الضمان للمشتري معناه إلا لشرطه اللي هو الضمان على المبتاع أي على المشتري ينتقل الضمان للمشتري. لكن يصدق لدى النزاع بينهما لدركته الصفقة وقيل لا إذ الأغلب السلامة. نعم لكن أن يصدق اللي هو المبتاع اللي هو المشتري لا تنازع هو والبائع قال له المشتري هذا التلف هذا الغائب اللي أصلا ضمانه شرط علي عن ضمانه أني أنا المشتري أنه تلف قبل الصفقة وقال البايع هو تلف بعد الصفقة فات عاده ضمانك أنت في ساعة يصدق لا المشتري فيه للأصل عدم الضمان وقيل لا إذا الأغلب السلامة وقيل لا يصدق المبتاع أن يصدق لا البايع به للغالب لا السلامة إذا قال البايع هو تلف الله تعيب بعد العقد والعقد البيع وقال المشتري معنا الله هو تعيب قبل عقد البيع دور يدفع عنه ضمان قال تقول أنا الضمان هو أن يعود من المشتري أن يصدق البائع به للغالب لا السلام ذاك معناه وقيل لا يصدق قيل لا أي لا يصدق اللي هو المشتري الأغلب السلامة والغالب لا السلام إن وجد الغائب فوق ما وصف كان لمشتريه ما به أنف أو دونه فهو ذو خيار في رد أو مسك من عرش عالي قال عن الغائب إلى وجد على صفته ومبيع بالوصف ونجبر على ذاك الوصف لازم البيع وتقاله أيوة. إلى نجبر فوق الصفة أشبه منها كيف قال له بايع لك جدعة من البقع متوسطة ما يسمينه حتى الحقها هو سمينه ذيك الزيادة والله الحقها قاع أكبر من جدعة ذيك الزيادة تعود للمشتري وعين وجد الغائب المبيع الغائب فوق ما وصف فوق الوصف كان لمشتريه يعود للمشتري ما به أني فمعناها ما زاد به كالزيادة تعود لا للمشتري ودونه إلى أن جبر الصو وجد دون الوصف كي بايع لك جدعة من اللبقى الحقها لا حقها ذيك الساعة لا يعود كي خيار العيب إن شاء يقبضها بجميع الثمن ذيك الحقة يقبضها بجميع الثمن اللي شاري به ذيك اللي أشبه منها ولا أبغى يفسخ البيع لأنه معناها دونه فهو ذو خياري في ردي أبغى يرد عنه ذيك الحقة أو مسكن من عرش عالي والله يتمسك بها ولا يجبر عرش النقص ما قبل النقص لكن من مجد العيبوته في السلعات لا يمسكها ولا شيء له من الأرض أو يردها مسكين من أرض عالي معنى كلده لا يزبط من أرض العيب الله أرسلك النقص كما قلت فإنما في كفل بائع ففي خياله خلف حكاه العرفي لو قال أنا هذا اللي غايب كيف أنت مثلا شاري زواي الغايبات وكثروا مسائل في ضمان البائع أن هذا البائع مخير زي الخلاف باطل كان مخير يرد البائع يمدي ما تود كثر مزال الضمان والله ما هو مخير إلا يمضيها وتوف أيوة. هذا الفرع بعد ما هو خلي قال هو عنه جايب بن عرفته يدعود في المختصة أيوة. قال أنا رقاج الشرش على برنامج في كيس من الورقة البرنامج تنقال هذا المكتوب على الزقيبة والله عليه كيس الورقة والله شيء كيس من الورقة مثلا إنه عشر كيلو جبره زايد كيلو والله زايد اثنين زايد باطل شيء قال تقول اعلن نرد ذاك الزايد كامل وقال تقول اعلن نرد عود شريكته ذاك الزايد عود هو بايع شركاء فيه مثلا وبيناتهم واحكم اذا بوصفه الذي عليه بيع تخالف بقول مشتري قال عن البايع هذا بايع مثلا الشغايب وتخالف هو والمشتري في الوصف تخالفه في الوصف قال وانا كراع الوتى اللي بايع لك انا قلت لك عنه تايوان من صناعة تايوان قال المشتري انا قلت لك عنه صنع فرنس ذيك الساعة قبل قول المشتري به اللي هو ولي ما رقيد وما رقيد وثمن مثلا نشبه الى عاد دعواه مشبهة مثلا عاد الدعوة ذلي مدعي انه كراع صنع فرنسي اللي جيد مثلا ذلي عاطي من الفضة في الكراع وهو ثمن مثلا عادة هو اللي ينشر به الكراع البرنس وإن عليه اتفقا واختلفا هل هو موجود فقول العرفاء فإن تخالفوا فقول العرفي أو استووا أو فقدوا فليحلفي وإن عليه اتفقا قال عنهم الوصف قائل لا اتفقوا عليه البائع والمشترين متفقين كاملين عنه الكراع يلا يعود صنع فرنسي عنه متبايعوا للصنع فرنسي واختلفا هل هو موجود غير اختلفوا في الوصف كانوا موجود في الكراع طاق كراع قام البائع وقال هذا صنع فرنسي، قال المشتري بديه هذا ما هو صنع فرنسي. فقول العرفاء هذه الساعة عيطوا له الخبراء، عيطوا له يعرفوا الوتاء يعرفوا الكرعين يخلصوا، لكن لا يقولوا ولي نحكموا به يخلصوا، كانهم شاهدين للبائع ولا المشتري. فإن تخالفوا فقول العرفي إذا تخالفوا عيطنا له الوتاء، جاءوا منهم واحدين قالوا هذا الكراع صنع فرنسي، وقالوا واحدين بدي هذا صنع تايوان، يمكن الساعة خلص ويهم أخبر. فقولوا العربي هو اللي نحكمه بقوله، هو استووا وفقدوا فليحلفي، إذا استووا في الخبراء والله ما أجبرناه قاع فليحلفي المشتري، يحلفي في الساعة المشتري عود القول قول المشتري بيمين. سيان هما تخالفوا يا غير خبرتهم لا سيان، واحدين قالوا صنع فرنسي واحدين قالوا هذا الكراع صنع تايوان، والله قاع ما أجبرناه. وتخالفنا كان الصيفة اللي تباعوا لها القوم موجود ولا ما موجود، في الساعة يحلف المشتري وصدق المشتري بيمين، إذا قال المشتري هذا صنع تايوان وحلف يمين رد عنه الكراعته. قال حال بعد رؤيتي فإن شهد بعد دون حلف صدقا، قال عن رقازي شغايب لرؤية السابقة كيف شرد هذا مثلا قد شاف في النار متبايع باطل هو البايع فيها وهي غايبة، منين اجبرها؟ قال هاي الدابة فتل ترى هاي تغيرت حالة، حالة معناها تغيرت بعد رؤيتي فإن شهد بعدون، إذا عاد شوفت هذه النهارات بعيد لها من الزمن قد اللي تتغير فيه عرفا، في الساعة مصدق المشتري دون حلف مصدق دون يمين، فرد عنه الدابة لا لازمت في الضد صدق بائعا، إذا عاد في الضد معناها إذا عاد الدابة المشتري ما لها سد شافة ولا انهارات شوي وذوك أصلا ما تقدر تغير فيهم، يكون الساعة مصدق البيع. فصدق أيضا بحلفين إن يشك في البقاء، فصدق عليه هو البيع بيمينه كما في الخلفيين، أيضا بحلفين إن يشك في البقاء، إذا أتى هاي المدة من الزمن اللي المشتري مثلا له عن الدابة شاف انهارات شراها على رؤية سابقة شكوا أهل الخبراء إذا كان هاي الدابة تقدر تغير فيها ولا ما تقدر تغير، يلك الساعة والمشتري مدعينها تغير تراه والبايع مدعينها لصيفة الشاف فيها المشتري النهار، يلك الساعة مصدق المشتري يلك الساعة مصدق البايع بيمين مصدق البايع دعوى البايع إذا قال البايع أنها ما تغير مصدق بيمين، ولكن معناها صدق أيضا اللي هو البايع بحالهين يشك في البقاء. بيع غائب بدون رؤيته لم يتغير بعدها أو صفته يمنع من غير خلاف واختلف، إذا على خيار رؤية وقف يعرف وهو مذهب المدونة جوازه إن لم يعجل ثمنه الله يعجل له المشتري ثمنه. والشافعي ومن لبغداد انتموا كالأبهري عن جوازه يبو مع للحل فهل لا يعدو مدى التروي أو يجوز البعد فصله إلى قيمته. قال لك وبيع غائب بدون رؤيتي، حد يبيع شيء غائب ما هو على رؤية سابقة مثلا ما تغير وراها وصفتي والله ما هو على وصف هذا حرام يمنع من غير خلاف هذا ما يقدر صح ممنوع. واختلف إذا على خيار رؤية وقف، إذا عاد مبيع على خيار الرؤية لا فيه الخلاف قلنا أولا عنه جائز هذا ذاك لا شطر خلاف يعرفه معنى هذاك القوي وهو مذهب المدونة، هو مذهب المدونة جوازه إن لم يعجل ثمنه معناه إلى ما إلى ما انتقد فيه تو النجاج. والشافعي قال الص الشافعي ومن لبغداد انتموا قال عنه ما هو جاج، والشافعي ومن لبغداد انتموا كالأبهري عن جوازه يبو، قال الشافعي والمالكية اللي أهل بغداد علماء المالكية اللي بغداد كيف كالأبهري قالوا عنه ما هو جاج بيع الغائب على الخيار على خيار الرؤية مع للحل فهل لا يعدو مدى التروي أو يجوز البعد، إذا قلنا على أنه جائز قال مع للحل فإن درايا كان ما يتخطى مدى التروي مثلا هو خيار التروي مثلا يقول لنا خارج الشيء خارج الشيء الخيار إن شرط فيها لا أشهر الله زايد نهارات شوي كي العقاء هاي الدار لارك أني قد نبيع حالك بالخيار يود الخيار عندي أنا والله عندك تلمنا باقي حل البيعة يود الشهر الله شهرنا عن استيام حاجة لي غير ما يزاد على ذا هو ثلاثة في ثوب ثوب ثلاثة أيام اللي قد نبيع لك ذا الثوب كنا عنده الخيار مدة ثلاثة أيام والله عنده واحد منا أبغى يمضي البيعة ولا أبغى يردها أيوة هذا اللي هو قال تقوله إلى قلنا على إنه قاع جائز بيع الغائب على خيار الرؤية مثلا على جوازه قال تقوله على إنه ما يتخطى أمد الخيار ذاك الخيار المشروع كيف أنه إذا عاد عقار ومبيوع غايب على خيار ما يعود بعده أكثر من الشهر شهر الأيام، وإذا عاد ثوب مبيوع على خيار رؤية غايب ما يعود بعده أكثر من ثلاثة أيام. أو يجوز البعد أنا عن قالت قولة عن المبيوع غايب الرؤية، يجوز أن يكون بينه وبين محل عقد البيع أكثر من المسافة التي تقطع في أمد الخيار. مثلا إذا عاد عقار يسوى بعده من محل العقد أكثر من شهر ستة أيام، وإذا عاد مثلا ثواب يسوى بعدها من محل العقد العقد أكثر من ثلاثة أيام. وقيل لا يجوز فيه هذا البعد. هذا الفرع فرحوني حد يخلص صفحة 85. وكل ما تأكله تفكها أو شهوة هو طعام الفقهاء كرتب التمليس والسلاثيل لا فذي أب وكالمقاثي. وهذا الأطعمة قال لك كل شيء كامل تأكله تفكها الله شهوة هو طعام الفقهاء يمنع فيه رب النساء. كل شيء كامل ينتكل ما هو على سبيل الدواء حرام فيه رب النساء، وهو طعام عند الفقهاء اللي حرام فيه رب النساء. إذا أتيت نبدله لك بدل جنس واحد من يسوى جنسين ويسوى جنس واحد يعد لا يدم بيد. هو خالق هو الربا في الطعام نوعين، حدا ربا النساء اللي هو التأخير يدم، وحدا ربا الفضل. ربا الفضل معناها شيئين من جنس واحد من الطعام الدي ربوي يعودوا متقادين لا تين مبادلهم يعودوا لا متقادين كيل جمح بالجمح والله نار ما أرم يلا يعودوا لا متقادين. جميع الطعام حرام فيه ربا النساء، وربا الفضل الصد حرام لا في الطعام اللي مقتات المدخر مثلنا لا ينعرفه نوع من الطعام خاص، ما هو كل طعام حرام فيه ربا الفضل. غير جميع الطعام إلى يبادل بيناته حرام فيه ربا النساء. قال محمد علي العدود وشرطه إن كانوا لك لأولا بحاله من قبل أن يحول، فليس قشر البني في الأحكام بربوي لا ولا طعام. وذا إذا بحثت عنه ينتمي إلى نوازل الفقيه، من يعرف كان الهيثمي والله المنتمي من يعرف منتمي قاشنه أنا إلين يقول وانظر فهل تكون أيضا ورقة هذا الأتاي مثله وحققه، وليس فيه عندنا نص جلي والنظري بعد في كل نيان جلي. أنه هو باطل من تنظر في الورقة كان طعام الله من طعام كرتب التمرس والثلاثي الأولى فذي أب وكالمقاذي. كيف قال لك رتب التمر أنواعه سبعة، طابة زبرة اجمعها قولك طابة زبرة أطى طلع الهمزة يغريض طابة الباء بلح صغير زي زهون الباء بلح كبير زب راء راء رطب آت تمر. هذا سبع أنواع التمر سبع أطوار سبع حالات، أربعة منهم اللي حرام فيهم اللي بنساء وطعام يكثر هذه الأولاد أب معناها علف للدواب توق علف للدواب وفاكهة وأباء طاب الطلع والبلح الصغير معنى عنده الإغريض والبلح الصغير هذا ما حرام فيهم اللي بنساء بهم اللي ما مطعم من العلف الثانيين الصلي هما الزهو البلح اللي زهو والبلح الكبير والرطب والتمر هذا حرام فيهم للبنساء. وكلمة قاثي جمع مقثئة قال عن المقاثي عنها ربوية مثلا ربوية بدل لأنها حرام فيها للبنساء، والبطيخ كامل حرام فيهم للبنساء. وسلم الطعام في الطعام لا يجوز قولا واحدا وأسجلا، ولذلك قال لك عن سلم الطعام في الطعام عنه حرام. كوني ذلك نعطيك تسقيبا من مارو تلفت لي فيها انت تسقيبا من الزرع في الخليف هذا الحرام باليوم لما يريد النساء نهي عنه الحديث. وأسجلا معنى أقلق، أي سواء كان الطعام مقتاتا مدخرا حرام فيه رب الفضل أو ليس بمقتات ومدخر حرام فيه الله رب النساء. لكل حال لا يجوز السلم بعضه في بعضه. وكل ما طلب فيه هواها نظره لم يكفي عند النبهة. أيوة. قال عن شيء كامل مطلوب فيه هواها تقابض في طعامين لا يبادل لا كافي نظره لا بد أن يقبضان طعامك وتقبض أنت مال طعام إلى تبادلنا ما كافي. لا شفت تزقيب وخليت عندك والله شفت تزقيبتي أنا. أصبغ دولة الطعام حارداء تطعمه اليوم ويغذوك غداء. قال عن أصبغ قال عن دولة الطعام الحرام اللي عدوا النساء في التويزة مثلا تغديهم واحدة اليوم تغديهم لخلاص الصبح وكذا أن تطعم هذا أنه ممنوع حارداء معناها غدا على حرب قادم يغذوك غداء. جايب السيدي والحبات في كتاب عنده عدل العلاتاي أنا أذنه عليه هو لقضية التويزة هذه اللي واحدة كلهم تغديها منها عن هاي الرواية هي مجوزة باللعمش عنها من باب المكارمة وفتال الحاج الحسن فيما سمعته قال منعه عن سيدي عبد الله الحاج إبراهيم شدد منعه. لا يتكلم إن شاء الله واقع على الأطعمة اللي حرام فيها ربا الفضل والفضل في مقدار جنس من عسل ولبن لحم ومصليح حوضي. قال عن ربا الفضل حرام إذا الله نقوله في الجنس الواحد من العسل يعتم بدلا في العسل الأبيض مثلا بالعسل الأحمر لا يعلم تقدم أيوة. لا يسوى والله لهم ويسوى شنو العدة هو تبادل جنس واحد مهم فيه اختلاف الأغراض يعني دور العسل الأحمر أنت دور العسل الأبيض واللبن كامل جنس واحد لا يغاض اللينات. حرام ضرب كاسين من لبن دمعيس بكاس واحد من لبن النعاش هذا حرام. لحمين اللحم مولي من جنس واحد بإذن الله نقولها في ذوات الأربعة اللي كاملين كرعيهم أربعة البل والغنم والبقاء والوحش ما يفاضل ما نقدر نقبل مثلا كيل من لحم النعاش ونعطي فيه كيلين من لحم البل هذا حرام.